هذا يقول انك تقول ان رواية الشهادة تقبل بشروط ثلاث. ما قلنا ان رواية الشهادة تقبل، رواية الشهادة ما تقبل، وانما زيادة الثقة التي تقبل بشروط ثلاث.